السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. كويس بروتر، أنا رجعت في الآخر ليه يا محمود؟ سيبك كتاب وميسي، قفلنا بالتستس. ابتدينا السنة بالخصية وقفلناها بالخصية، فاكرين أول حاجة جت أول سنة إيه؟ تستس. وآخر حاجة إيه؟ تستس. تعال يا جماعة، طلب تحصيل بطنطن كان لسه أول مرة كنت عملت سنة ريتر. دوب عملت سنة ريتر، يعني بدل الاكس كيو بتاع كله اليوم ده أنا سيدي شورت رومز. لعلمك انتوا الاكس كيو اللي امتحنتوه ده نفس الدرجة في شورت رومز. فجاب لهم 8 أسئلة سؤالين تست. والله جاب لهم أظن كانت حاجة سهلة أوي، بالعكس ونفس الدرجات، وهي برضه الدرجة 900. قالوا تريتمنت اوف سارت اكسبوزز كريتيكال بيكشر اوف جريف ديزيز. جاب لهم السؤال الثاني ديفرنشال دايكنوز امال هيت التست اللي قلت لكم عليه اللي هي انت سكروتر. جاب لهم ديفرنشال وسكروتر سويت في نفس المعنى. تخيل بص جاب 8 أسئلة منهم 2 تست، واحد ثاني ديفرنشال دايكنوز بريست ابسس، يعني ما خدش ده. جاب لهم سؤالين وده يعني من عزيز على قلبنا، كل الجراحين بيحب التست والارنيا جدا، ومن الابواب اللي متوقع فيها دايما سؤال الجوال بسكوت. وقتلناها بس اثناء السنه وربنا يكرمك. تعال قول الهرنيا. الهرنيا من الاخر كده اهم ما فيها كاريتر. طبعا بص مش معنى كده بقول لك يا دكتور بس الهرنيا والتستس من الابواب اللي يتكنسوا. انا بحذرك يتكنسوا كنس. ما كانش ريتل ام سي كيو، ما كانش ام سي كيو اورال، بص ما اتخرجش. لكن انا بتكلم ايه اللي انا قصدي اقول لحضرتك ايه؟ لاست مينت ريفيجن، حاجه اسمها لاست مينت ريفيجن، عارفين يعني الامتحان بيوم براجع ايه؟ لو انا الهرنيا خلاص انا حافظها، بس يعني يوم خميس الجمعه كان عايز ابص بايه؟ ابص على الكوميونيكيشن والفيبرال. وده اللي انا هقول يوم الجمعه محمود في البرزنتيشن. اسمها لاست مينت ريفيجن. حبيت ابص على الكوميونيكيشن. طب مثلا التست باب التست لاست ممكن يجي على الدوسير ريت مش كومن. اللي يجي ريت ايه؟ السكر تيومرز والاندر سيرفيس بس هي مش بروتو بس لاست من ريفيجن. هعيبكم الارض يمكم فهمت قصدي اقول ايه؟ تعالوا نقول اللي جاب تعالوا نشتغل فيها شويه ونكمل بكره ان شاء الله. تعالوا نضرب اغلى حته في الباب. ايه اغلى حته باب الهرمش؟ كارثه الكومبليكيشنز. بصوا بقى كده راح فين يا عم؟ ازيك يا هرمش؟ راح تك على الله. بص بقى هرمش عباره عن ايه هرمش؟ بصوا لي تعالى نعمل انترودكشن اول. هرنيا ده عبارة عن ديفكت. أنا 10 هرنيا من الصفر وشكرا مش هحطه كاملة بإذن الله. بيطلع منها بيروتونيال سيت عليه سيرتن كفرنج جواه سيرتن كونتنت. فكرة سواء من هنا النهارده والجزء الثاني بكره تكون ملمة جميلة جدا. واللي مشي وعمل نفسه ده ان هو ناصح شعب يلمه في الوقت مهما يعني. الهرنيا عايزين نعرف ايه الديفينيشن؟ ايه السيرجيكال اناتومي اوف هرنيا؟ ايه الكومن كونتنت اوف هرنيا؟ ايه الكاركتر؟ ايه الايتيولوجي اوف هرنيا؟ الكاركترز اوف ان كومبليكيتد هرنيا. طيب اوف هرنيا هاو تو انفستيجيت اند هاو تو تريت. بعد ما تخلص دول كده بالكتاب نخش على كوميونيكيشن زمان ملك في الباب كله. الهرنيا بتتكون من ديفكت سواء ناتشورال او اكواير خرج منه ساك عليه كفر اللي هو سيرتن كونتنت. 10 كونتنتس تخش جوه ايرنيا انفست في مومنت. ممكن انفست في مومنت ممكن شوط ميه اسمها هيدروسير اوف ايرنيا ساك، ممكن ميكس زي فيرتيكولر اسمها ليد ريزيرف. خلي بالك اللي هنا ده اسمه كونتنت. ساعات اورجن يزحلق في الديفكت كده بره الساك اللي اسمه سلايدي. خلي بالك زي السيكونس لو نزل المويه كان بره الساك. سلايدي يعني اكسترا ساكول. كلمه كونتنت يعني جوه الساك. انما لو اورجن اتزنق جنب الساك ده اسمه سلايدي اورجن. ايه تعريف الهرنيا؟ هرنيا از اسويلي او الاصح از ابروتروجن حاجه باظت اون ذا اناتوميكال سايد اوف هير ذا سينشال دايجنوستيك سايد ويتش از جيفينج ان اكسبانسايل امبلس فروم كاو اتس كومبوز اوف ديفكت سيل كفرنجز اند كونتنت مي كونتين اني اورجن اور بارت اوف ان اورجن اكسبت ذا بنكرياس اند ذا نورمال بيزنس بالذات البنكرياس هرنيا بروتروجن يدي يمبر سكر ببساطه بتكون حاجات اشهر كونتنت انفست مومنتم فلويد ميكت. اسال سؤال جميل، هو انا بالدايما سيبت انا خالص واي ايوه بصوت اقدر اعرف الكونتنت اطول المومنتم يبقى ضل دوي عامل زي العجينه كنت بعد الكلام ده وانا براجع ضل دم اتس ريدكشن از ايزي تو ديفت بينزع عشان فرض عكس الانفيس تبقى سوفت ريزو اتس ريدكشن ديفيكالت ان ايزي بتحدث مرة صعبة اند اتس ريدكشن از اكومبانيد باي كاركترستيك جاردنز وانت بتدخلها تسمعي زغوله صوت البريستالسز والفلويد والميه اللي جوه سو وي كان دايجنوز ذا كونتنت باي اور هاندز. انا بعرف بسرعه ازاي بصراحه يعني مش بنقعدش الاقي العجينه كده وانا اولا ما راجعش ازاي والله ما خلاص لما صارين هي دي اكتر عجينه العربي هي اللي كده عامل حته عجينه ايدي من في كده بدل ما انت ساعات وانا برجعها لازم تروح عامله صوت احس انا الزغوله دي بور خلاص ودي مصاري اكيد. السؤال الجميل، ليه الناس بيجي لهم هراني؟ كل جنرال فاير هراني جامع هرني قلت لك لما جيت سيتي طب كام هرني ايه؟ لا لا جامع هرني فعلا لا هرني ده جامع ياسر عبد العيش ما هرني لا جامع هرني ايه؟ هرني صح هرني تحط ايدي الامريكا هرني ياسر الكلاس بريتش لانجوج هرني امريكا لانجوج هرني الامريكان بقول فيه يقول لك هرني هرني الامريكان دماغ قوي ما بين قصدك دي بقى يقول لك هرنياز عادي يعني. الانجليزي يقول لك ايه؟ هرنيين. ولازم يعمل كده وبيجمعها. جمع هرني ايه؟ هرنيين. دي بقى لهم دماغ معقدة ربنا يرحمهم. ياخدهم جميعا بالانجليزي دول. ماشي يا ريس؟ فكان بيرسم قلب. بيرسم قلب وسهم وام اس وبتاع. مين اس ده؟ مين مات اس يا؟ لسه ايه؟ ياسر صح؟ ياسر بدل ايه؟ زي شريط بدل ايه؟ انا اتعلمت اللغه يا عم ما تجيش بدل من ياسر صح؟ وانا اللي كنت فاكرها واي طيب بص يا رجاله شعشعه صح؟ على فكره انا لما بتعب بعمل انتباه جامده جدا تاخده مني احلى شرح لو كنت يوم تعبان بقى فابتدي يروح ايه يحصل ايه؟ لوس اوف سيريبرال انهبيشن اروح فاتح بقى فاهمين قصدي ازاي؟ بص جماعه بص بص طيب ايه الاتيولوجي هيرني؟ في ناس بتجيبهم هراني سبب ايه؟ كونجنتال اكواير كونجنتال زي بيتا بروسيس فاجينال اكواير مصر بيبيز ريبيتد بريجننس انكريز انتر ابدومينال بريشر سينيريتي عوض النرفات بعمل تغيرات كده في بعض بعمل سب كوستر انسيشن عوضت انتر كوستر يعمل انسيشنال هيرني فاهمين بعمل جريد اير انسيشن بتاع الزايده عوضت تيجي من جوايا النير بس الكونجوينت دي اللي بيمرضك من جوايا النير. الله ينور عليك. نيجي السؤال الجميل، ايه الفرق ارحمكم بين كده الهرنس؟ اسكتبوا ده تاني لان سرحت معانا من غير ما تحس. بص انا مش هكمل فيها كتير يعني، ما حدش قد ما ربنا يقدر لك. بص السؤال بقى الجميل لحضرتك، ايه الكاركتر انكومبليكيتد؟ انكومبليكيتد هي الهن مش مصبير الديوسر ولازم تكون بتدي نمبر سكر مطلوب بيه هوت ولا ريد ولا تفضل ولا تنس. تنس دي تساوي سبرانجليشن هون بعد شويه. الهرن يقول لك ايه؟ لازم تكون ديوسر بتدي نمبر ومساحتك ما تكونش هوت ولا ريد ولا تفضل ولا تنس. اي سبب دوت بكومبليكيتد كلمه تنس دي يا غيث الكلمات المعشوقه عندنا تنس تنس تساوي سترانجليشن على طول. الهرم لازم تكون بترجع ولازم تبني ينبص ما تكونش وقت ولا وقت ولا تبني ولا تنس. اي سيرة من دول يبقى ده كومبليكيتد. ايه التايب الثيرد؟ انتنا من اكسترنال انترستيشن. اكسترنال هي اللي بتطلع بره الجسم، كل اللي هي اللي عندنا فيها ولا جوايا وبتاع. انتنا حاجه جوه الجسم اسمها هيدا سيرنيا. هيدا سيرنيا دي ما بتشوفهاش من بره. الهيشن ستوماتيك تشست من الهيئات ماشي عنده ريفلكس لكن مش بره هرنيا يعني ولا امبرس وبتاع، لكن بيشتكي من سيمبتوم اشوف واحد اوبيس وعنده ريفلكس عنده بس حاجه من الحاجات. ممكن الوينز لو فور فروم الوينز اللي قلنا عليه يخش جوه اللوب ده اسمه ايه؟ الدنا ده. ممكن ورا السيكا ريتو سيكا بيسس في بريدون الزين لوب ورا السيكا بس ممكن ده. ممكن السيجمود كورو ساعات بينحشر بين التوليوم بتاعته انت السيجمود ده. الديودينام جنب الديودينام فيه مالتو بالفص كده خروم داخل فيها ودي ما بتعرفش شخصها يا ريس. يعني انا كتير الحاجات دي جات لي في حياتي الشخصيه. انا طبعا عيان بيجي لي عنده سب ستراكشن ما اعرفش ايه هناك عيان بليد يا ستنس جات له سب ستراكشن وتاخد بقى الهيستوري من العيان العيان اللي عامل عمليات. لما يجي لك عيان ابستراكت اول حاجتين انا عملت عمليات قبل كده ولا لا يبقى ديزل رقم الدين عنده اي فرق يبقى دي كومبليكيتد. جالك بقى عيان لا عامل عمليه كده ولا عنده فتوه بيفكر بقى في كانسر كولر فمش هفهم ازاي تيجي العيان تاخد منه يسترا وفين ما تشوف خالص وات كان بريف جاز هيلسي فجاه اتساب عمال يرجع وبطه بيستيل بيته ما بيجيبش مراد ولا فليشس ولا بتاع ساعتها وساعات يخلط حمارنا اقول اكس ريسس انزين اوفرين افتح بقى الاقي لوب محشور ورا السيكا لوب محشور جنب ديودينام لوب محشور في السيمون كولر في الفرن وينسلو. طب يا ريس فوق تحت البشر كنت هسسبكت ايه ازاي انا مش بنجم يعني. فانا دي اسمها انترنال هيرن. في نوع اسمه اكسترنال ده احنا قلنا عليه بتاع فاهمين قصدي ازاي. في نوع تاني اسمه انترستيشن تلاقي مثلا لوب اوف انتستن او ساك لا تطلع لبره ولا جوه تمشي في التنجير قدامنا الهول نفسه. حصل معايا انا اول مره شفت حياتي كنت عمري مش فاهم حد اكبر من عندها كانت حاله جت لي برايفت. عيل جاي يوم كان عنده فتح. ملك عامل حاجه قال لي في حته هرمه كده في بطني من ده. احنا بيني وبينك بنكشف كيرنس بس زي ما بنقعد نعمل لكم التندر ليب تيست واكستندر في العياده كده ايه؟ وكح فجاه هنعملها في بكره. صح؟ فجاي لي عيان عنده سوال ارفع يا عم هدومك كده خلاص اول شويه مفكر كنت جوانا ريجون ايرن كح قطع علينا التندر يلبس. قلت له يا حاج انت عندك كده فتح وبتاع وده محتاج عنك. بس انا بتحمر في حاجه انا قلت هات الاوبليك الجوال دايركت الجوال كده كده بقى. فدخلت يا ريس قلت له الجوال الكلام زي الفل مفيش خالص هذه الضغط رد الاوبليك ولا دايركت. قعدت اسلك لغايه ما مسكت في السير قعدت ماشي وراها ماشي وراها شوف عارف ايه دي لقيت بقى كنت هي في وسط الابدومين فاهمين قصدي يعني لا خارجه من هذا الجهاز ولا خارجه من جوال الكلام دي اسمها انترستيشن اللي ممكن تيجي ساك تمشي في طبقات البطن ساعات بين السكين والباسز اسمها جوانب سوبرفيشال ساعات في وسط طبقات العضلات اسمها انتر ماسكولار وساعات بين البريتون والعضلات اسمها بري بريتونيه. فهمتوا قصدي ازاي؟ دي اسمها انترستيشن هرنيا. وانا الاعزاء هاو تو انفستيجيت هرنيا كمان اهم حاجه بري انفستيجيشن عادي اللي هي اي حد داخل عليك تعمل له ست حاجات فاكر له؟ اي سي جي وتشست اكس زي وليفر فانكشن وكيدني فانكشن وسي بي سي وبلاد شوجر معروفين فاهمين حافظينهم بقى صعب. بص ايه يعني انفستيجيشن فور كوز اللي هي اسباب الحادث. واحد بيكح مثلا عنده تشيست اكس راي، واحد مثلا عنده بروستاتا اعمل له اي دي بي واعمل له دي ار، واحد عنده كونستيبيشن البون كانسر كوله نعمل له مثلا بيريوم انما اللي هو تكسلوت اقوى. نيجي بقى على علاج الهرنيا اظن عيب بقى قلنا عيب يا باشا عيب بقى يعني قلنا الاوفرت بتاع الهرنيا كله يعني اركان الناس خلاص هيبقوا دكاتره بعد كام يوم. على فكره دلوقتي بقت اماتر اوف دايز اماتر اوف دايز. علاج اي هرنيا يا عزيزتي بنعمل تريتمنت وبري ديسبوزنج فاكتورز قبل العمليه، فاهم؟ بنعمل العمليه بتاعتنا هرنيوتومي او هرنيورافي او هرنيوبلاستي. تفاصيل بقى قلناها قبل كده دي بقى مش هراجعها لما هراجعها مع الوقت. هراجعها مع الوقت. ها؟ عارفين مش؟ مش دي ايه؟ لو في حاجه مش قلت صح؟ قلت شبكه صح؟ يلا بقى خش الحته اللي عايزها. ايه الحته اللي عايزها؟ انا عايز اروح. والحته اللي عايزها عايز بيت ما بقاش تعالوا لكم كوميونيكيشن في الفرق. السؤال ده جاي السنه دي جاي. جاي يعني جاي. لو انا فات قلت كده برضه. واللي جاي السؤال ده متوقع كل سنه بالذات استرانجوليشن. انا هقول دلوقتي حته جميله وهات جاوبها لي بعد شويه. ايه الفرق بين ان انا لما اجي اقول لك بس هشرحها الاول وبعدين انتوا تجاوبوا لي بقى في الاخر. السؤال ده بينزل بكذا نص. يقول لك كيف ان اكونت اون استرانجوليتر ادي نص. وساعات يقول لك استرانجوليتد فيمورال نيرف. وساعات يقول لك استرانجوليتد جوال نيرف. ايه الفرق؟ السؤال ده بينزل كيف ان اكونت اوف مانجمنت اوف كيس اوف استرانجوليتد نيرف. ادي سؤال. يجي في السنه اللي بعدها يقول لك ايه؟ given account of managed for patient with strangulated femoral nerve. زود كلمة femoral. وفي اليوم الثالث ولا سنة بعدها يقول لك ايه؟ strangulated جوال نرف. هل لما عمل specification فرقت معاك في الإجابة ولا ما فرقتش؟ دي الفكرة. الأول نشرحها وبعدين أقول لكم إيه الفرق. أسيب دي لسه ما حلهاش. لا في حاجات حلناها في حاجات لا. بكره هكمل حل الاسئله كلها بس دي جدول بكره المذاكره بتاعتها تخلص. فاكر اللي خلصناه ما نخلصوش بكره، يبقى بكره يوم مهم جدا. سيب يا ابني والمسالك والعرض كله بكره. يا جماعه تعالى اقول لكم الكومبليكيشنز واروحكم بعدها، بس خلص كومبليكيشنز. بصوا بقى بس. بدات نتكلموا. لو جه سؤال في باب الهرنة يا عزيزتي في 99% من الحاجات اللي جايه. ايه بقى حكايه الكومبليكيشن في الهرنيا؟ الهرنيا لها اربعه كومبليكيشن عشان لهم بطريقه جميله بس ما كويسه. مهمين جدا جدا جدا واثنين هاكس. اريبيسيبيلتي. انفلاميشن. مش عايز حد يتكلم معايا؟ خالص. اوبستراكشن. ترانجليشن وده العريس. الريدوسيبيلتي على الهرنيا ما بترجعش. انفلاميشن على الهرنيا انفليمت. اوبستراكتد يعني ايه البيست؟ لها بلاد سبلاي. وان ذا هيومن از اوبستراكتد ذا بلاد سبلاي از انتكت وي كول ات اوكسيبل اوبستراكشن. When there is persistent interference to the blood supply, we call this strangulation. تعالوا متحكوا بيهم وتدعوا لي. بص يا جماعه. الاول هعمل اول اسكت بقى كده مش هسمعها لي كويس. دايجنوستيك ابروتش هي كله. تعالى نقول الاول بصوره مجمله بعد فراتهم واحده بقى. هجيبك السكيما دي وشرحتها قبل كده. السكيما دي وعجبته جدا. تعالى افكركم بيها. اولا لما بيجي لي عيان بص بص خلص دول في 10 دقايق مش بدفع عليهم النهارده كده. لما بيجي لي يا جماعه عيان عنده كومبليكيتد ايرن ازاي بعرف؟ اول حاجه تلاقي الفات ايريديوسبل. خلي بالك بص يا جميل الاربعه هجيبكم اول سكيما دي الاربعه ايريديوسبل. اول ما عيان جالي ايريديوسبل ايرن على طول ده كومبليكيتد. افرقهم من ازاي؟ تاني حاجه اقول له كح يا عم الحاج. اول اثنين دول بيدوا امبلس ومكافاه. دي بتدي في الويك امبرز وكم ديز نو امبرز. اسمع الكلام، بص بص بص، الريديوسر والاربعه ريديوسر كح يا حاج لو سمحت، الاثنين دول بيبدا صحصحه خلص دي ماشي برومس خلاص. يبقى ضربنا الهيد ماجنت، خلصنا الثيرويد وضربنا الهيد ماجنت خلاص. يا جماعه دي بتدي امبرز، دي بتدي امبرز، عايز اهو كاس الكلام بالظبط، دول ما بيدوش امبرز. اصل الثيرويد امبرز ده كلام دروس كويس بريك، ده لو قريت امال اقول لك ايه؟ It gives a very weak impulse which cannot be detected clinically. يعني ما بتديش. هتخيلها؟ ايوه انا بقى اليوم حاجات بتقول لك ايه؟ بتدي very weak impulse، الله لو واحد قال كده which is very difficult or sometimes impossible to be detected clinically. يعني هتخيل بقلب مثلا عايز كلام الواقع، دول بيدوا ودول ما بيدوش. سيب حكايه very weak impulse ده كلام تحشيش. فاهمين قصدي؟ تمام. بعد كده يبقى دول بص بص ولاد عم ودول ولاد عم. ليه؟ الاثنين دول ريديوس، دول ترابرايز، الاثنين بيدوا امبرز، تقول لي كده افرقهم عن بعض ازاي عشان الترابر دول متشابهين سايز وانفلاميشن. هنا بتلاقي في جنرال فاهم ولوكال هوت ريدو تد. دي يعني مفيش كام دول بقى تفرق بينهم؟ اوه اوه صعبه جدا. ليه؟ الاثنين ريديوس، دول ترابرايز. الاثنين ما بيدوش امبرز، ايه ده كلام قوله في الامتحان لكن واقعيا صعب. الاثنين في ديسابشنشن. العيان بيرجع وما بيبرزش وما بيعديش ريح وبطنه بيستنجد وحالته بقى ربنا يحفظنا يا رب. ماشي يا اخوانا؟ طب افرقهم ازاي؟ حاجتين. جنرال بلوك. خد بالك يا شريف. التفرقه صعبه جدا. وما تعنيش. كده كده العلاج مش هستنزل وبلبل. حتى لو هي كونستراكتيف ده ممكن استرجليشن. يعني قرار مش هيفرق. ليس ستيتس اوبريت از سون از يو كان. وانس البيشن ستيبل باي ذا داتا شوفوا على طول. ما تستناش. استنى ليه؟ حتى لو مستركت انت ما هتبقاش تستنى ليه؟ فهمت قصدي ازاي؟ بفرقهم بعض جنرال لان عنده مانيفستيشن اوف استرانجوليشن طبعا حد ما ينساش استراكشن ولا عارفين بالعربي بنعرفهم الجنرال كونديشن. ابدا في استرانجوليشن الجنرال اللي باب سيفير بير فايتال داتا زي الزفت والعاب فيري توكسيك وسخن بول بول في النيوكال ليوكوس ادوس ارجع بقى ده من سب فراكشن انا رجعت ورجعت لكن دي السيمبل كونستراكشن بتاع العيان اه بطه سريع شويه ضغط واطي سنه العيان بالسخن مش توكسيك الشطر اللي معقول البين محتمل معقول من الاحدث عارف دي بتعرف ازاي الرئيس بعدين بالخبره كده تذكر الواحد بقى نايب سينيور فاهمين قصدي كان بيتعامل بالنظام ده استرانجوليت ده ده سكو سيمبل الحلم نايل كده بيبقى باين فاهمين قصدي انت لو شفت حاجتين استرانجوليشن هتبقى فهمت بس قصدي ايه مش ينفع اخيالك بس شوفها شوف على استرانجوليت كده والجنرال كونديشن لو انت واد ذكي بعد كده بالريبيتيشن بقى اول ما تشوف ايه ده استرانجوليشن واحد بقى ضغطه بقول لك ايه يعني حتى الواحد ما كانش يضغط حتى ضغطه 80 40 وهتلاقي بطسه فوق ال 140 وهتلاقي العين سخن يعني مش معقول على كده حاجه كده فهمت قصدي ازاي؟ ده كلام جميل جدا لوكالي بتبقى تنس تبقى ايه؟ تبقى تندر وبتاع ويقول لك كده تبقى ايه؟ تنس يا ابني دايجنوز. تعالوا بقى كده انا قلت صوره عامه الاربعه ديزل دول بيردو امبلس هنا في سنه انفلاميشن هنا ما فيش. استرابت الهيرب واسترابريشن الاثنين ريديوسبل الاثنين ما بيدوش او دي بتدي فيه ويك امبلس الاثنين في ستراكشر جنرال هنا في مانيفيستيشن اوف استرابريشن هنا ما فيش دي تنس دي مش تنس. اخر حته فحسبنا بقى كل واحده بالظبط ثلاث دقايق وهنمشي او اقل كمان ان شاء الله. تعالوا بقى نمسك كل واحده نشرحها على حده عشان اوصل للبيك اللي هو ون اوف ذا موست فيموس كلاس اي بوزيتيف كويشنز. ده كلاس اي بوزيتيف ده زي جون ديسك زي جون ديسك زي بوليس وورز دي ما تمسك دي هعلمك هعملها لك دي اسئله نمره واحد في الجراحه اهو ده احد اسئله الاوبشن سكرين فاهمين ما تمسك بريس كانسر سيرتو سكولز سيرتو ريول سيرتو جليزيا دي اسمها كلاس اي كويشنز اهو ده واحد منهم خلاص. تعالوا بقى نقول يا جماعه بص بص ده انريديوسيبل امتى الهيرد هتبقى انريديوسيبل لو في اديشن بين الساك والكونتنت او بين الكونتنت وبعضه او في نبض ديفكت اللي كان اللي تسمعه اسكت بالظبط سبع دقايق وهنمشي لو نارو ديفكت او مع الاذر كومبليكيشنز كلهم ريديوس او سلايد هيرن خلي بالك لما يكون واحد عنده سلايد هيرن الساك اهي سلايد هيرن بيطلع اورجن كده بيلزق بتبقى ريديوس الكلينيكال بيكشر بتاعتها بص بقى الخيبه الكتيره اللي انتوا فيها، مش عارف الامتحان ايه اللي بيحصل لكم. اثبت لكم اهو اختار مين الراجل ده. راجل مجتهد وبيحب من اول سنه بيحضر، لكن في الامتحان مش عارف هيعمل ايه. قول لي يا ابني ايه الكلين انا ماسك شافه اهو. هسألت بقى ايه الكلينيكال بيكشر اوف سيمبل ريديوسبل ايرور. جت ريديوسبلتي. سيبوه. ايه الشرح؟ شوف الرد انا ما اعرفش بس اكيد مش هديك في المار. شكلك تقول يا ريت تكسبني واقول لك انا اسف. انا بسالك اكيد دلوقتي الامتحان. يا ابني يعني ايه سيمبل تشخصها ازاي؟ العيان قال لك الفتره ما بيرجعش، اكتشفت قالت لي اتكشف. سيبه لو سمحت يا محمد. انت حاضر على المتهم؟ دلوقتي احنا في لجنه وانا حاسبك. رد يلا. حاول ترجعها ومش ترجع. مفيش مانيفستيشن. كويس مش وحش. انا عايز اقول لك انت بترد كويس بس واضح برضه انك بترد من خلالك. نسيت اللي انا قلته دلوقتي. طب ما تقول لي قلته دلوقتي. يعني انت ليه مصعب على نفسك؟ بص واحد بقول له قول يا يعني لسه بقول لك شخصها ازاي؟ ما لسه يا دكتور عايز بص يا بيه بيبقى الفات ريديوس وبتدي اكسبانسايد امبلس وقول طلبه نيجاتيف. انت فاهمين قصدي ايه؟ واكتب عليك ما فيش جنرال نفسيوم انفلاميشن والهرنيا ما هياش ولا حط ولا رجل ولا تنة ولا عامل سبستراكشن ولا تنس. يعني انت فاهمين حاجه؟ اثبت اللي انا قلته تحت دي مهم في البقيه. كل واحده تعمل ايه؟ تثبت دي بتبقى ايه باي ميل. يعني يقول لك ايه؟ قول لي يا ابني فلمت يا ابني وانا بجيب ان طب ليه بتقول اللي انا قلته اسلم؟ تقول لي بتد امبلس. فاهمين يا جماعه الطريقه اللي بيعلمها؟ بتد امبلس وير بيرسون. لكن يا باشا ما فيش سايد انفلاميشن وما فيش سبستراكشن وما هياش تنس. علاج ارجنت اوبريشن دابول استراجوليشن. يلا يلا اللي بعده خلصوا لنا ماشي. فليم هيرب فليم هيرب يمس انفيشن في الكونتين او في الكفرنج. الكفرنج كان زمان مع التراس كان تلبسه حزام تحط في الكفرنج يعمل لها انفلاميشن. دلوقتي بنشوف انفلاميشن في الكونتين. اشهر اثنين كونتنت لاب والانفلاميشن الزايده والميكس. الزايده والميكس لو دخل جوه فم حصل له انفلاميشن ابنسايتس او بيكلس دايركتورايتس. انت بقى قول هات ايه الكلينيكال بيكشر بتاعتهم. خلاص احنا خلصنا اللي هام اوه عندها ها هتبقى ايه؟ بتبقى يعني بيكسر بتدي ينبس معايا سايز انفلاميشن جنرال ولوكال وطول لكن مفيش انسان فراكشن وما هياش تنس. العلاج ايرجنت اوبريشن بنفتح ونشيل من الفلم بورد. لو كانت زايده بتجيلها بالسيك. ليه؟ بفتح السيك الاقي بالبيكر ارتر على الفوق واعمل بالسيك. لكن لو ميكلز لازم افتح لابروتوم. ليه؟ الميكلز بينزل ومش جايب معاه البلاد سبلاي. لازم افتح الباب اربط البلاد سبلاي بنعمل له ريسكشن. خلي بالك يعني وعدت من جوايا الهرنا وجالي فليم لان هو زايده بعد ما بمسك له بالسيك. لكن لو ميكلز لازم افتح الباب عشان اربط البلاد سبلاي قبل ما اشيل. تعالى تالت واحده وقبل الاخيره كونستراكت هيرنيا. ايه اللي تخلي الهيرنيا كونستراكت؟ اي حاجه تقفل الديسك زي ممكن فيك الانفكشن زي اديشنز زي نرد افكت قفلها. خلص خلاص هي دي الكلمه اللي قالتها. الان هيبريزنت ازاي في راس كبار ولا لا؟ ها ده نكشف عليها اربع ساعات دي هيبريزنت اللي هي بتبقى ايه؟ ريديوس تدي فيري ويك امبرز تمشي معاها كده سبستراكشن. ايش بقى؟ راجع بقى سبستراكشن سيمبل سبستراكشن ده في ست صفر ده سيمبل سب ستراكشر سيمبلز وسيلز وجنرال ولوكال ده باب كويس كده عنده سيمبل سب ستراكشر دي باب مش بنهزر معاه. فاهمين قصدي ايه؟ وده قال وتراجع فن خلاص بنفنش المراجعه ساعات. قول علاج ايجنت ابوش اوبريشن تو افويد سترانجليشن. لكن ارجوك ده عين عنده سب ستراكشر تقول لي ليس ستيت اوبريت ليس ستيت ازاي؟ اركب له رايت ركب قيمة ودي فلويدز فاليو اوف رايت مش هقول لا خلاص بس تمام ارجع كده تلاقي 8 فاليو اوف رايت فاليو اوف ستراكشر فيري جود. نيجي بقى على بس سؤال جميل. يلا بقى مش خلص كمان عشان تعبنا. نيجي بقى سؤال جميل. ساعات بيسأل بيقول لك يا بنتي تسمعي على حاجه اسمها انكارسريتد هيرني؟ اه طبعا. جماعه الانكارسريشن ده نوع اوبستراكشن. لا في كلام كتير. على فكره بيجي بالظبط اقل من 5 مينتس. ما تطولوش. انا كمان فصلت خلاص. ربنا يعلم البشر بيكسروا الفول. اه ما فيش الا مره. بعد بص يا جميل بص يا جميل. السؤال بقى لسعادتك. ساعات الهرنيا يبقى الكونتنت بتاعها كولو. الكولو ده جواه من جوه فيه ايه؟ صلايب. فيه ايه الكولو؟ ده بيفكره براد. كل ليه بيفكره منك ليه؟ ساعات تيجي حته البراد ناشفه تروح سد القولون يجي له سبسه ناشفه. فبيسموها انكارسريتد هرنيا. يعني بالعربي انكارسريشن هرنيا فيها قولون جت حته براد سدته. فاكرين قلت لكم عليها مش شديده. انكارسريتد هرنيا منحشره. هي ترجمتها يعني ما انحشر هنا براد اتحشر في قولون، قولون اتحشر في هرنيا والهرنيا محشوره في العيان. اسمها ايه؟ انكارسريشن. مش هكمل بقى. نيجي بقى عادي. ايه ده بقى؟ لا لا لا خلص زيت بنمشي هدوء فين؟ عشان دي بالعربي انا قاعد بعد صلاه العصر عشان ارجع حته دي بنمشي. اه والله خلاص تقول بقى ده احسن حاجه اقولها انديكيتس. تعالى بقى نرجع اخر حته استرانجوليشن وده من الاسئله الجميله المكرره افري يير. بص حبيبي The term strangulation means interference, persistent interference to the blood supply. ايه الفصول اللي بيحصل لما بيحصل strangulation في الهرنيا؟ دي الساك دخلت المصارين جوه الهرنيا. المصارين ديت اكيد احنا عارفين لها blood supply وهو ارتري رايح وفين راجع. جه الكونستريكتنج ايجنت الحيوان راح عامل ميكانيكال كونستراكشن انتستن وضغط على الجسم. بسيطة حاجة سهلة جدا. لكن مش هي صعبة عشان مهمة وبنحبها. قابلنا كتير في الحياة. لما بتيجي تضغط على الجسم بتقفل الفين ثم الارتر. عشان الفين لو بريشر. فما بيتقفل الفين الأول يبقى في دم رايح ما فيش دم جاي. يفضل البريشر يزيد لغايه ما يقفل الارض. بعد ما قفلنا بقفل البيت بيعمل كونجيشن وهيموريج. ذاتس واي لما بيحصل جنجرين يبقى هيموراجيك جنجرين وبتلاقي الساك مليانه بلاد. بعدها بشويه بيقفل الارض يحصل جنجرين. فمين قصدك؟ طبعا اخواني الاعزاء بعد قفل الارض بعد قد ايه بيسود؟ بعد ساعتين لست ساعات. بعد ما قفلت القصر بعدها بساعتين لست ساعات في الهرنيا تسود. دي دكتور ياسر نقدر نعرفها بالنيكت اي؟ اه طبعا. الدكتور الفايب يا عزيز تفاكين زمان كتب تمثيليات في حاجات زمان زمان ها؟ تلاقي الدكتور الفايب تلاقي لونه روز وتلاقيه شايني بيلمع وتلاقيه بيعمل بريستالسس وتمسكه كده تلاقي له تون. لا خلاص حتى مش قادر انظر يا محشر بقى. بتلاقي الميزن بتاعته بتبقى بلسيتي عكس اللوب الجنجرس. ليه؟ بلاك فلابي تمسكه ما فيهوش تون ما فيهوش بريستالسس. ميزن تري از نوت بلسيتي. على فكره في الاكستنسيف كيسز ساعات بيبتدي الجنجرين اباب ذا كونسبلكتنج ايجنت دي تو ريترو بريك وسنتريك ثرومبس. يعني ايه؟ شفت عينين؟ يبقى اللي محبوس جوه الفك 20 متر 20 سم من ده 20 سم ايه بس؟ قفل هنا فك تقول ايه هنعمل ريسكشن لحته 20 سم. اقسم بالله اطلع من بطنه متر جنجرس. يا نهار ازرق يا باشا متر. اه طبعا عيان عمل ايه؟ ساب نفسه نجلكتد. فلما جيت قفل على الفك هنا فاهمين قصدي ايه؟ يا ريت دي بس اللي ماتت. حصل ريتروجريد ثرومبوزس لفوق. فاهمين طلعت؟ ايوه ثرومبس ريسنتلي اباف ذا اوبستراكشن اسمها ريتروجريد ميزنتريك ثرومبس. انا بايدي مره مطلع البطن عيال متر ونص جنس متر ونص واللي كان جوه الهدم اقصد الحته بتاعه مثلا 12 سم الحته بتاعه 12 سم بعد ما فتحت شديت المصاريف اطلع متر ونص وابدا تمام دي اسمها ريتروجريد ميزنتريك ثرومبس بتحصل اخواني الاعزاء هذه الهرميه طبعا رحت بقى جوه الساكيموريد بتلاقي فيه تتلود وتلاقي الكفرنجز بليمتس انفليم والجلد بطل انفليم وبتاع يلا قول لي بقى انت شايفها قاعد قدام وقاعد اول واحد ها ايه الكلينيكال بيكشر بتاعتها؟ ايه الكلينيكال بيكشر؟ توكسي ولا اهم حاجه توكسي العيان بيجي لنا عنده سويلنج يبقى ريديوسبل ما بيديش امبرس فونكات عنده انتستاد اوبستراكشن ويت مانيفستيشنز اوف استرانجوليشن ولوكال هيرنيا تابس. اسال سؤال بقى محرج سؤالين اتشافوا يلا خلاص خلصناها خلصت. بص السؤال بقى الجميل ليه يا ابني الهيرنيا دي بتبقى تنس؟ اقول لك ليه؟ عشان بنقفل في الفين ثم الارتري تقفل الفين مفيش دم راجع في دم راجع تقفل الغلطه تبقى تنس. طب ليه بتبقى ما فيهاش امبرس فونكات؟ عشان الديفكت بيقفل لما الديفكت بيقفل بيخنقها بيفصل يعني البريتور ما فيش امبلس انكر. اخواني الاعزاء علاج العيال ريسس ستيت زين اوبريت قلنا العمليه بتاعتها ونمشي. بصوا حال ريسس العيال رايم فلويدز انتي بوتكس بلا ترانسفيوجن. نيجي بقى على العمليه خلي بالك انا قلت اهو العمليه احنا دايما في الشفه وعندنا في الريتم نو اوبريتيف ديتيلز ار ريكوايرد اكسبت بعض العمليات زي دي يعني الاوفر ديتيلز اللي هقولها هتقولها ونمشي خلاص مطلوبه في السؤال كده زي الورق هو كاتب يلا بقى نقول العمليه بتاعتها وات ار ذا برنسبلز اوف اوبريشن في حالات السترانجوليت هرنيا يلا نمره واحد يعني بقى خلاص مش بديك اعطاء نمره واحد الانستيزيا ماست بي جنرال اندوتراكيال انستيزيا وماست ريلاكسنت لازم انستيزيا تكون جنرال احيانا بنستخدم سباينا ايفن لوكال لكن مش في حالات الاسترانجوليشن الا العين لو سبير بانفيت ان خلي بالك السباينا بتعمل ايديما وباراليك ايريس والانتستن مش ناقص. اثنين الانسيجن بتاعي ماست بي جنرالز يعني مفيش هنا كوزمتيك انسيجن زي عش يعني واحده مثلا عندها استرانجوليتد بارامبلايكال هيرميا اوه ريد لايت مفيش كلام واحد عنده استرانجوليتد انجواينال هيرميا اي انجواينال سبروتال انسيجن هنا بتكلم ايه؟ جنجرين وانتستن ومصارين ميته وساعات الجنجرين بيمتد فوق الكونستريكشن يعني افتح وريح نفسك مفيش بقى تلاقي ايه فتحه صغيره ومش كوزمتيك الكلام ده ده مش تبعنا يقول لك ايه؟ هنا لايف ستريتري كونديشن بتكلم في جنجرين راجل حي عنده حته ميته في جسمه غير غرينه يبقى هنا بقى الموضوع كوزمتيك وانسيشن وتظهر وما تظهرش الدرع ده ملوش هنا يقول لك هنا بتشتغل ايه؟ سيفتي كومز فيكست سيفتي كومز عارف لو هرنيا الكتف افتح فتحه صغيره وادلع العيان مفيش مانع ادلعك بالغ اروح على السيفتي لكن سيفتي مفيش دلع شق العيان فاهمين قصدي؟ وارد سبورتال انسيشن ميد لاين انسيشن افتح شوف ايوه جميل بنفتح سكين وسبكوتينيوس وكفرنجز وبعد نفتح الساك بنفتح الساك عند النك ولا عند الفندس؟ All sacks are to be opened at their neck except femoral and inguinal hernia at their fundus عشان the site of least lesion بنفتح الساك يلا بس اسمعوا ها نفتح الساك اول ما فتحت الساك بتلاقي فيري باد فلويد وفيري باد اودر وريحته منتنه ولونه اسود واحيانا في ايدي كان سيرو سانجرس فلويد فيري باد اودر نفسي مره اشممكم ريحه الاسترانجوليت يا بس بص مفيش امتن من كده حاجه جنجرين وعندك انسان بكتيريا بقى انتست فيها جرام بوزيتيف شغال جرام نيجاتيف انسى فانجاي ما يضرش الاوسخ مين بقى؟ الروبس دي اللي ريحتها بقى كان بننتف اول ما تفتح الهرنيا في دكاتره امتياز بيتكلموا فيه معانا اول مره بيفومت او بيرمى عليه من الريحه كانك فتحت مجال او اوسخ من مجال فاهمين قصدك؟ ريحه رهيبه جدا طبعا اول ما افتح كده بتشم ريحه حاجه بتتن حاجه ميته مش هزار فاهمين؟ لكن اتعودنا عليها بلاش نعرف اول ما بتفتح الساك فيري باد اودر فلويد طبعا بدخل الشفاط وشفط الفلويد عشان احرر الانتست لازم الانتست نشيف، وانت بتبص الكونستريكشن تخلي الليل يمسكها لك بايده ليه؟ عشان ما تنطش جوه البطن، فبنروح ماسكينها ونقص الكونستريكشن، بنفتح الكونستريكشن على هيرنيا دايركتور. هيرنيا دايركتور دي عباره عن حته اله حديد عامل زي مفتاح كده، بص ادي الهيرنيا، بص امسك كده، دي الهيرنيا اهي وده كده المصاريف، بخاف افتح كده عوض الانتست، تجيب حاجه اسمها دايركتور حديده صغيره كده بتحطها كده اهو، فبين قصدي ونفتح الجروب بتاعها اسمها هيرنيا دايركتور يعني جروب. او الاحسن يا جماعه ان تفتحها على صباعك احسن. ايوه ليه؟ لان برضه ساعات من جنب الجروب بتعوضها كده يعني. فاهمين قصدي؟ فبنعمل ايه؟ راجع حاطط صباعي كده، فاهمين قصدي ازاي؟ صباعي كده ورخيه فاتح عليه، جميله جدا، كنت عامل كريستيكش على الضعف واجيب المشر وافتح سنه سنه فتروح مريح. اول ما بص بص بص بص بص بص فتحت بقى كده، لازم تشد على المصارين لبره، مش بص مش تروح مدخلها بتاع، لازم تشد عشان تكسر لهم، يكون في جنجرين جوه وتكسر لهم بوسيبيليتي اوف مايدلز، فاكرينها؟ اور دبليو هيرنيا. جميله. في دكتور اسمه الدكتور مايدل عبد العزيز محمد. دكتور مايدل قال ايه؟ قال ابو ياسر، قلت له نعم. قال تسمع عن مايدلز هيرنيا؟ قلت له لا. قال طب سمعك؟ قلت له سمعنا، سمعت الرعد. قال لي دي بتبقى هيرنيا عامله حرف دبليو. قلت له طب وليه عايز تقول ايه؟ قال لي بقول لك عامل كده وعامل كده وبتاع. قال لي انت ممكن تتخدع خدعه ملهاش حل. قلت له نعم. قال لي انت هتبص على اللوز دي من بره، لو لقيتها فايرال هتقول ايه؟ ريديوس يا جدع، ساعات يبقى جرجرين اهو. يا نهار ابيض. تيجي تعمل ايه بقى؟ تروح انت تبص تلاقيها فايرال، مش كانوا مرضى؟ تقول ايه؟ الحمد لله ولكن الله السائل. وتروح عامل لها ريدكشن. تاني يوم تلاقي عيان جاله بريتونايتس وسبت السيميا ومات، علمت كلمه صغيره. عيانين يا اخي، حتى العيال ما بيعرفوش يعملوا في الزمن ده. عيان عملنا له عيان وبعد ما رجع عياله بكلب يجي له بريتونايتس اخر شر. فاهمين قصدي ازاي؟ طبعا اخواني الاعزاء لازم تشد احيانا من بره كده فرق الحمد لله. طيب بعد كده تحكمي على المجال عشان تمشي. بص لو لقيت فايبل ريديوس، لو جاجرس ريجكت. خلاص؟ بعد كده بنعمل ريفيرز ايرنيا ونقفل ونحط دريل. خلصت؟ لا يا لسه ما قلتليش دي احنا. يا لهوي قد ايه عايزين تروحوا؟ بص طب بص اقول بس ان بي ايه ده؟ ايه هو؟ ايه يا جماعه؟ ريفيرز السؤال ده جاي لك ديفر انك تحط مش لو كان في جنجرين. لو سمحت اسبوع الان بي دي عشان اطلب السؤال. رقم اثنين، لو لقيت الانتستين جنجرس سمول غير لارج انتستين، شوف طب احنا نسيب الحاجات دي تبقى قاعد ايه؟ فاهمين؟ يلا ها؟ اه كان عايزين درجات نذكرك كده ثلاثه على الحته دي. لو جنجرس سمول انتستين غير جاني سمول، سمول انتست بعمل سيكشن سمول، لكن لو كله بنعمل ايه؟ كولوستوم. ايوه نعمل كولوستوم بيوكاس بيس لو حط ما تجاتش بعد. نسال بقى سؤال اخير وجميل. طب ساعات تلاقي كل ده مش هتنسوه، لو لقيت التست داون فول ساعات تلاقي التست تلاقي غايب وفرنك ولا جاني وسط، بنعمل ايه؟ مش عايز حد يتكلم معايا، انا بس بقول خلاص يا جماعه. لو لقيت الانتستن وسط تديها اوكسجين ولا هوت فورمنتيشن، تستنى عليها بتاع ربع ساعه. لو رجعت فايرال او كان لها داوت فورمنتيشن. يا بص يا جماعه وصيتي ليكوا ايه؟ اسمعوا عشان خاطري، عشان السؤال ده بيقول لك تحس انه جاي. الانسيزيا جنرال بالعربي، بس حط بالعربي بس وامشي. تفتح فتحه كبيره. تفتح جلد والسبكوتينيوس والسائل. ساعات عند الفطس او عند المال هتلاقي ميه والحته وحشه قوي. اعملها سكشن. بعد ما فتحت السايد امسك الانتست قص الكونستريكتيشن على دايركتور او على صباعك. فاهمين قصدي؟ ما تشد على المصارين، ده تكون عامله دبليو هيرب. بعد ما شديت علاج كوبي فايبر رجعي جنبي شيليها. ده اديها فرصتك اوكسجين وفرمنتيشن. ارجوك تبقى عارف لو فايبر لو جنبي سموث غير لارج.